نبدأ الحديث إن شاء الله يا بنات. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، احنا وقفنا عند باب الصبر على الأذى، باب 147. طيب هنبدأ إن شاء الله. الحديث اللي قدامنا حفظ هو عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذن يسمعه من الله عز وجل، إنهم لا يدعون له ولدا، وإنه لا يعافيهم ويرزقهم. يبقى هذا الباب اللي معانا يا بنات، باب الصبر على الأذى. بعد ما كنا بنتكلم على الباب اللي قبليه، كان بيتكلم على باب الذي يصبر على أذى الناس، بمعنى يعني بيبقى أفضل من اللي بينعزل، طبعا انعزال كامل عن الناس. فهنا هنشوف بقى، طيب فضل الصبر على الأذى ده ايه؟ طبعا اكيد ليه فضل، لان احنا لازم نبقى عارفين ان الأذى ده لابد منه. يعني الأذى طول ما احنا في اتجاهنا الى الله عز وجل، في يعني بنرتقي كده الى الله دايما في صعودا ان شاء الله، بيبقى في أذى لابد منه. لكن يعني لو خدنا بالنا ان سبحان الله لم يسلم حتى منه رب العالمين عز وجل. رب العالمين عز وجل، شوفوا الناس كانوا بيقولوا عليه، النصارى واليهود كانوا بيقولوا مثلا: قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وكانوا طبعا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فربنا سبحانه وتعالى لم يسلم من الأذى. قالوا عنه إيه؟ مسه لغوب. واليهود قالت: يد الله مغلولة، غلت أيديهم، ولعنوا بما قالوا، بل يده مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يعني إذن ربنا سبحانه وتعالى لم يسلم حتى من أذى هؤلاء الناس. والأنبياء مسيرة الأنبياء كلهم برضو كانت متعرضين لابتلاءات شديدة جدا، وكانوا أكتر ناس تصبر على الأذى. فليس شيء، يعني شوفوا لما بيقول إيه، أي شيء أكبر، ما فيش حد أكبر من أني أصبر على هذا الأذى يسمعه. يعني ربنا كان بيسمعه ليه؟ لأن هنا طبعا انتوا عارفين يعني إثبات هي صفة السمع لله عز وجل بسمعه المطلق. فكان سبحانه وتعالى يسمع هذا، يسمع الناس وهي بتقول مسه لغوب، يده الله مغلولة، واتخذ الله ولدا، تمام؟ مع انه سبحانه وتعالى مثال، ان هم شوفوا سبحانه وتعالى مثال ايه، ان هم يدعون له الولد ومثل هذه الامور، ومع انه المولى سبحانه وتعالى حليم عليهم، يعني اصبر دي صيغه ايه؟ فعل تفضيل، يعني افعل على وزن افعل التفضيل. يعني ربنا سبحانه وتعالى حلمه واسع على هؤلاء، حتى على الكافر، حتى على الكافر لانهم كلهم عباد الله، مؤمنهم وكافرهم. حتى الكافر اللي بينسب اللي بينسب لله عز وجل الولد وبالند، قالت اليهود عزير ابن الله، والنصارى قالت المسيح ابن الله. فكان ربنا سبحانه وتعالى وما زال طبعا كان الله عز وجل دائما ايه، واسع الحلم على هؤلاء، يصبر عليهم، يعني حليم، يمهلهم، لا يعاجلهم بالانتقام، حليم، هو صفوح، مع ان المولى يستطيع ويقدر عليهم ينتقم، ولكن كان مع هذا ومع كل هذا اللي هم كانوا بينسبوه اليه وله، كان يدفع عنهم كل المكروهات والعلل والبليات وكل، ويرزقهم الرزق. كل الرزق هو ايه؟ الرزق او الرزق ده يا بنات كل ما ينتفع به، يعني مش بس مال، غذاء وملبس ومسكن، كل هذا اسمه رزق. فشوفوا سبحان الله، يعني ربنا سبحانه سبحانه وتعالى، هو في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان ربنا ما فيش حد اصبر على اذى يسمعه من الله عز وجل. يبقى تحمل الاذى ده امر محمود وامر لابد منه وامر لابد ان يحدث ولابد يحدث للمسلمين، فمش الطريق يعني سالك، لا، في اذى الناس هتتعرض له. فربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بيقول ايه؟ خلاص هؤلاء جهله، فلابد ان احنا نعرض عن هؤلاء الجاهلين. طبعا هي مقام هنا معروف، ان مقام الصبر على الاذى معروف في درجات، عشان الناس ما تخلطش بينها ما بين طب اصبر على الاذى ولا يعني مواقف اخرى، هنشوف وهنعرف نفصل بينها، لان الامور بتحتاج تفصيل. لكن الناس تتحمل، الناس تتحمل طبعا. ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم. وفي نفس الوقت ربنا بيقول واعرض عن الجاهلين. ده حتى لمحمد صلى الله عليه وسلم في خلال دعوته قال له إنك كفيناك المستهزئين، يعني في ناس هتستهزئ، ولقد استهزئ برسل من قبلك، يعني شفتوا قد إيه. يعني ليه إحنا بنشرح ده؟ لأن إحنا لما نستجلب المعاني دي، وإن الله عز وجل أهو يعني تعرض لهذا المولى، ثم الأنبياء تعرضوا لهذا، فإحنا نيجي نترفع، يعني ما نقول ما نصبرش على الأذى مثلا، خلينا حتى نتكلم على الناس اللي حوالينا، ما نصبرش على أذى جات مثلا من أخت لينا في الله، أو من أم أو من أب أو من أبناء، بالعكس ننتقم ونبقى عاوزين ننتقم وكده، دي مش من سمات المسلمين. لابد من الناس تصبر وتستجلب الأمثال دي في ذهنها علشان تستطيع تصبر. يعني مثلا شوف الحديث الدراسة اللي بعده هيفهمنا ده اكتر. لما عبد الله بن مسعود، الاثر اللي جاي بيتكلم حديث عن عبد الله بن مسعود، قال بيقول ايه بقى؟ قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمه كبعض ما كان يقسم، فقال رجل من الانصار والله انها لقسمة لا اريد بها وجه الله عز وجل. قلت أنا لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته وهو في أصحابه فصاررته، فشق ذلك عليه صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب، حتى وددت أني لم أكن أخبرته، ثم قال قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر. إذن شفتوا الإمام البخاري لما بيوضع لنا الحديث اللي هو اللي فوق، ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، يجي لنا بقى يدينا مثال سبحان الله على صبر النبي صلى الله عليه وسلم. مثال واحد هو قدامنا عن صبر النبي صلى الله عليه وسلم في موقف معين حصل. النبي كان بيقسم قسمة زي ما كان بيقسم ما كان كبعض ما كان يقسم. يعني اللي حصل إن كان في يوم حنين، النبي آثر يعني فضل ناس في الغنيمة. ها يعني إيه؟ يعني فضل ناس زيادة عطاء، ادالهم زيادة في الغنيمة من ناس تانيين. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أعطى الأقرع بن حابس 100 إبل، وعيينة برضو حصن نفسه، وبرضو أعطى ناس من أشراف العرب وآثرهم، يعني فضلهم في القسمة يومئذ في القسمة عن ناس، زود عطاء لناس عن عطاء. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال إنما فعلت ذلك أتألفهم، يعني علشان يؤلف قلوبهم للدخول في الدين، أو يؤلف قلوبهم للمصالح ومقاصد شرعية عظيمة ممكن تخفى علينا إحنا كبشر، أو على الناس اللي بتنظر بقى في العطاء وبتنظر لحظوظ نفسها، فممكن تخفى عليه هذه الأمور، لكن هي لا تخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعلم. وقال إنما فعلت ذلك أتألفهم. فالمهم طبعا شوفوا الرجل من الأنصار اللي هو قال إيه؟ والله إنها لقسمة ما أريد بها، ما أريد بها وجه الله عز وجل. عبد الله بن مسعود قال إيه؟ أنا هقول الكلام ده للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو برضو خدوا بالكم، عبد الله هنا لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم علشان يقول له، مش من ثانية، يعني عبد الله بن مسعود هذا الصنيع مش من باب الغيبة أو إن هو النميمة، لا، خلي بالكم النبي هنا إمام، النبي هنا حاكم، النبي هنا قائد سياسي وقائد في المعركة. فلابد من الناس إنها تخبر النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأمور علشان يظهر للنبي ويخبروه ممكن الناس يكون فيها فعلا طبط النفاق، شيء من هذا القبيل، وإحنا لسه في مقام دعوة ومقام فتوحات ومقام غزوات، فلابد إن النبي يحذر هؤلاء. هذا جائز في هذا الوضع، خصوصا ان عبد الله بن مسعود بيقول فسارته، يعني عبد الله بن مسعود هنا بيقول انا رحت اتكلم مع النبي بصوت منخفض في السر، يعني هو بس اللي يسمعه دون غيره، ما حدش يسمعه تاني، لكن هو هنا يقصد النصيحة، يقصد ان النبي ياخد باله مين اللي بيقول، مين اللي بيطعن مثلا على النبي او يطعن في او يظهر يبطن النفاق، ما علشان النبي يحذر منه. طب اللي ما يعرفش يفرق، اللي ما يعرفش يفرق بين انه ينصح او يقصد النصيحة وانه بيتحرى الصدق، او انه هو هنقل الخبر ده هيفسد بين الناس، لان هي منهم درجة، فاللي ما يعرفش يفرق فاسهل طريق الموضوع ده الترك، يعني خلاص بيخشى انه يقع بين الموقف، ما يعرفش يفرق بينهم، ايه اللي يا رب اقوله وايه اللي ما اقولهوش، فالافضل ان هو يسلك طريق السلامة يعني. لكن هو يعلم عبد الله بن مسعود هنا، تمام، يعلم انه لابد ان هو يخبر القائد في المعركة ويخبر الحاكم ويخبر قائد الجيش والنبي بما حدث، فسرره وتكلم معه في هذا الامر، لكن شق هذا على النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه. روايات أخرى قالوا أحمر وجهه، تمعر وجهه، يعني لون وجهه تغير حتى كان كالصرف اللي هو لون أحمر كانوا بيصبغوا بيه الجلود، يعني وش النبي تغير لدرجة إن بقى لونه أحمر، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله، وغضب النبي بان لدرجة ان عبد الله بن مسعود يعني حس جواه ان هو يا ريته ما كان قال له يعني، فبيقول وغضب حتى وددت اني لم اكن اخبرته، يعني الرواية التانية حتى بتقول ايه، حتى تمنيت اني لم اذكره له، يعني يا ريتني ما كنت قلت له، طالما غضب قوي كده النبي. وظهر طبعا هذا على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي عمل ايه، قال ايه، فقد اوذي موسى باكثر من ذلك فصبر، يعني ان موسى صبر على الاذى وحبس نفسه على انه يجازي الناس على الاذى اللي حصل له سواء بقول او بفعل، يعني كان حليم معاهم. طب النبي هنا عمل ليه كده، هو عمل حاجه اسمها استجلاب الصبر، يعني انك بتستحضري في ذهنك من هم افضل منك وخير عنك، وبالرغم من هذا اوذوا وصبروا. فالإنسان لما يستغلب هذا في ذهنه يا بنات بيؤدي به إلى التصبر، ومن يتصبر يصبره الله، يعني لما ما يفتكر في ذهنه كده يقول والله دي فلانة يعني حصل فيه أشد من هذا وصبرت، وفلانة حدث معها كذا، استجلاب الصبر ده يؤدي إلى التصبر. فشوفوا النبي إيه، دي فائدة عظيمة إحنا ناخد بالنا منها، يعني ايه استجلاب الصبر، يعني ايه برضو يستحضر من هم افضل، في افضل من الانبياء، في افضل الله عز وجل، ومن الانبياء ومن السلف والصالح وعلى مر العصور شفنا، واوذوا وصبروا، يبقى كيف بقى من يترفع عن انه هو يصبر. كل هذه الامور تؤدي الى استجلاب او الى التصبر، الى التصبر. فناخد بالنا ده برضو يعني من الأمور المهمة جدا، اللي نشوفه النبي صلى الله عليه وسلم ازاي كان متواضع وازاي كان فيه صبر على الأذى، وكمان يحث الناس على هذا. وشوفوا اهو ادانا الفائدة العظيمة، ان موسى قد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. نشوف بقى الباب اللي بعديه، باب إصلاح ذات البين. الحديث اللي قدامنا حفظ عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بدرجة أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: صلاح ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة. طبعا باب جميل جدا برضو، بيبين لنا ايه في باب اصلاح ذات البين، هو يعني بمعنى في فضل وعظيم ثواب عند الله عز وجل في الناس اللي بتصلح ذات البين، في ليها فضل عظيم وثواب عند الله، وفي امور كثيرة من خير يترتب عليه يعني في الدنيا وفي الاخره يا بنات. فالحديث قدامنا، بصوا كعادة النبي صلى الله عليه وسلم لما يسأل أصحابه: ألا أنبئكم، عشان تنبيه اللي جاي يشوفه إيه مهم جدا إن أنت تاخدوا بالكم منه، ألا أنبئكم ألا أخبركم، هذا من تمام حرص النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا تشويق، بيقول لهم بدرجة أفضل من الصلاة والصيام والصدقة. طبعا هنا المقصود النافلة، المراد النوافل وليس طبعا الفرائض، زي ما انتم عارفين هم حريصين كده، عشان كده قالوا بلى. هم دايما الصحابة كانوا حريصين على أفضل الأعمال، فاكرين الكلام كنا بنقولهم، فعلا هم دايما يسألوا على أفضل حاجة، ها، لنبلوكم أيكم أحسن عمل، في القرآن سورة تبارك الله عز وجل بيقول إيه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. يعني إذن الاختبارات والابتلاءات يا بنات في الأحسن عملة، ربنا ما ذكرش الأسوأ، ملناش دعوة بيهم خالص نهائي، وبيتكلم هنا على أيكم أحسن عملة. والصحابة كانوا دايما يسألوا النبي على أفضل الأعمال، مش إنها سنة نعملها ولا لا، لا ده أفضل الأعمال، وكل ما يقربهم إلى الله عز وجل، وأي شيء يعني يكون أحب إلى الله. طب وانتم عارفين طبعا ان ربنا سبحانه وتعالى كان بيقول بالنسبة للنوافل، يعني مثلا الله عز وجل في الحديث القدسي كان يقول ايه: ما تقرب الي عبد بشيء احب علي مما افترضته عليه، اللي هي طبعا فرائض. طب هنا المقصود بقى في الحديث الفرائض؟ لا طبعا، هو المقصود بها النوافل. طب ايه يا رسول الله اللي افضل من دول؟ قالوا بلى، فقال لهم: صلاح ذات البين. ذات البين دي عارفين البين هي من الأضداد، يعني ايه الأضداد؟ يعني ضد، مش من مش النقيض، لا ضد. يعني ايه ضد؟ هقول لكم بمعنى باختصار، يعني الأضداد دول يعني زي اسم كلي كده، بس بيندرج تحته اكثر من جزئين. يعني الأضداد دي مثلا اقول لك شجرة، هي كل شجرة دي بتبقى ايه، ممكن شجرة تين، شجرة رمان، شجرة ليمون، شجرة تفاح، يعني هي بتكون متحدة في اللفظ، لكن في تضاد في المعنى كتير. يعني شجرة التين غير شجرة الرمان غير شجرة التفاح، كلها من الأضداد لكن قد ترتفع، قد ترتفع. يعني مثلا هقول لك على حاجة زي يعني النقيض، النقيض عكسها بقى، النقيض كلي بيندرج تحته جزئين فقط. بمعنى لو في انسان حي وفي انسان ميت، مفيش بين بين، فهمتم ازاي؟ يبقى الاضداد اسم كلي بيندرج تحته اكثر من جزئين، ولكن النقيض ده كلي بس بيندرج تحته جزئين فقط. الانسان يا حي يا ميت، يا كافر مؤمن، ما ينفعش يعني اذا ثبت الاول بيرتفع التاني هكذا. يعني لا يمكن أن يكون الإنسان حي وميت في نفس الوقت، لابد من رفع أحدهما لإثبات الآخر، ده اسمه نقيض. لكن الأضداد ممكن زي اللي قدامنا دي، زي إيه؟ زي صلاح ذات البين. هنا أوقات يطلقوها على الوصل وأوقات تطلق على الهجر، شفتم إزاي؟ دي اسمها من الأضداد. يعني بمعنى ممكن تكون صلاح ذات البين دي مثلاً، ممكن يكون ذات بيننا احنا وبعضنا دلوقتي صلاح، اللي هو فيه ألفة، فيه مودة، فيه رحمة. فطب اصلح صلاح ذات البين هنا، بيني وبينك ألفة ومودة ورحمة وكله تمام بيننا. صلاح ذات البين ايه بقى؟ اللي مثلا انا بقول ادعي يا رب اصلح ذات بيننا، احنا بيننا خير اهو، لا انا بقول يا رب زيده، يعني يا ربنا يزيد هذا هذه الألفة وهذه المودة وهذه الرحمة والإخاء اللي بيننا مثلا. طب لما برضو لو بيننا وبين بعض لا قدر الله مثلا هجر، فادعو بقول يا رب اصلح ذات بيننا من هجر ومقاطعة. فهمتي؟ فهمتوا يا بنات؟ يعني البين دي من الأضداد. تطلق على الوصل والهجر. لو بينا كويس ربنا يزيد، طب لو بينا هجر ومقاطعة فأنا بدعو الله بصلاح هذا إنه يصلح ما بيننا من هجر ومن مخاصمة. زي ما كانوا بيقولوا مثلا كلمة، يعني هديكم أمثلة من الأضداد، بيقولوا مثلا كلمة إيه، الصريم، الصريم اللي هي اللي في المعنى اللغوي بتاعها أصلها القطع أو الانتهاء، مثلا مثلا يعني بمعنى هي بتعني الليل والنهار. ليه؟ لأن الليل بدايته، الليل لازم كل الليل والنهار كل واحد منهم بيقطع الآخر، القطع أو الانتهاء، فممكن يطلقوا الصريم مرة تعني الليل ومرة تعني النهار، لأن أصل معناها القطع أو الانتهاء، لأن كل من الليل والنهار بدايته بنات بتبقى قطع للآخر. ده مثال، يعني مثال أسهل شوية، يعني مثلا كلمة الناهل بتعني برضو الأضداد، يعني ممكن تعني واحد ظمآن عطشان قوي، وممكن تعني برضو اللي هو بيشرب لغاية ما يرتوي. فهمتم أقصد إيه المعنى؟ يبقى هنا صلاح ذات البين من الأضداد اللي هي ممكن تطلق على الوصل، أنا بيني وبينك خير، فأنا بقول يا رب اصلح ذات بيننا نزيده، يا رب اصلح ذات بيننا لو كان مننا والعياذ بالله هجر، فربنا سبحانه وتعالى يدفع هذا ويصلح ما بيننا من الهجر والمخاصمة. طب ايه بقى المشكله في لو كان في مخاصمه والعياذ بالله؟ طبعا لو في مشاحنات بين الناس وبعضها بتؤدي الى فرقه، في مخاصمه، في مهاجره بين اتنين، اكيد بتؤدي الى فرقه، والاسلام والدين مش بيدعو الى هذا. الدين بيدعونا دايما الى اللحمه والى الاخاء والى ان يشد بعضهم بعضا، يعني شفتوا المسلمين لابد ليهم ان هم يكونوا كده قوه واحده. فلما ينشغلوا هم المسلمين بالعداء بينهم وبين بعضهم وبالمخاصمة وبالمهاجرة، وسبحان الله، فشوفوا ده بيؤدي إلى إيه؟ بيؤدي إلى فساد الدين، تستأصل الدين. ما بيقول لك وفساد ذات البين هي الحالقة، يعني في رواية بيقول لك لا تحلق شعر الرأس لكنها تحلق الدين، يعني سبحان الله تحلق ايه؟ تحلق الدين، لان بيكون فيها قطيعة، فيها ظلم، فتمحو الدين. تمحو الدين ليه؟ اما فيش مشكلة، ده احنا مشاكل. لا، تحلق الدين، عارفين ليه يا بنات؟ لان اللي بينهم فساد في ذات البين ومهاجرة ومقاطعة وهكذا، بينشغلوا بالعداء هذا بعضهم البعض كده، ما بينهم نفوسهم بتكون منشغلة بذلك الفساد، فيجي يصلي مش مطمئن في صلاة، لا فرض ولا نافلة، يجي ينام مخه مشغول في المشكلة وفي العداء هذا، يبقى بتحلق الدين. احنا عندنا أمور مهمة، مش فاضيين للصواغر وتلك الأمور. يعني صاحب التقوى أصلا ما بيقفش عند هذا، يقفش عند هذه الصواغر ولا الهجر والمخاصمة بين الناس ويبقى شغله الشاغل. لا، أهل التقوى ربنا يجعلنا منهم جميعا، رب يجعلنا من المتقين يا رب. لا يجد هذا الوقت يقف فيه مع هؤلاء، همته عالية، همته متجهة إلى الله عز وجل، فمش فاضي. لكن هنشغل نفسينا مين قالت، مين عملت، لا ده قالوا، لا ده راح، لا ده كان قصدها، لا دي ما كانتش قصدها، لا ده كان قصده، لا ده حصل، لا ده هناك عملوا. فهمتم بتبقى ازاي الذهن مشغول؟ مش فعلا الناس تيجي احنا عندنا قلق، مش عارفين نصلي كويس، احنا مش عارفين ننام كويس، احنا الذهن مشغول. فشوفوا النبي الذي اوتي جوامع الكلم قال ان الامور دي لما بتحصل هي الحالقه، لا تحلق شعر الراس ولكنها لكن تحلق الدين، تستأصل الدين وتهلكه، زي الموس ما بيستأصل شعر الراس بالظبط. يعني مهلكة ولا لا؟ مهلكة ولا يعوذ بالله. فلازم احنا ننتبه ان احنا نكون من اهل التقوى اللي تكون همتنا عالية تجاه الله عز وجل، ما نقفش عند هذا. فهنا في حث وترغيب على ان يكون دايما بيننا وبين بعضينا اصلاح ذات البين، وان احنا نجتنب هذا الافساد اللي بيحصل بين المسلمين وبعضهم، بين المسلمات وبعضهم الاخوات، بين الأهل، بين الأقارب، قطع الأرحام، كل هذه الأمور إفسادات، كل هذه الأمور بتؤدي إلى ذهاب الدين. يبقى لما الدين يحثنا على إيه؟ على إن إحنا نبقى إيه؟ قوة واحدة. ده الدين، هو ده الدين، عدم التفرق. ونبقى إخوان كلنا إيد واحدة مع بعضينا، ده المفترض المسلم. لكن لما يكون في فساد ذات البين بيكون في ظلمة في الدين، ظلمة في الدين. يعني إيه ظلمة في الدين؟ يعني يكون في شق، في شرخ، في ثغرة، في فراغ. كل الظلمة دي على فكرة بتبقى لا تسد والعياذ بالله، يعني إذن بيبقى في خسارة لا تعوض. فهمتم؟ لا خسارة. طب وعلى أي أساس إن الإنسان يبقى فيه عنده ظلمة في الدين؟ وطول ما في افساد ما بينه وبين الناس بالمهاجره وبالخصام والمقاطعه، واحنا كمسلمين مامورين ان احنا نكون مع بعض كلنا يعني عباد الله اخوان. طيب نشوف بقى الباب اللي بعديه، باب الطعن في الانساب 149. الحديث اللي قدامنا حفظ عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شعبتان لا تتركهما امتي، النياحة والطعن في الأنساب. طب الحديث ده أو معنى الباب الأول، باب الطعن في الأنساب، طبعا هو المقصود هنا بناية الطعن في أنساب الناس المعروفة. يعني ناس بيكون ليها أنسابها وأنسابها معروفة، ويجي حد يطعن فيها والعياذ بالله. يطعن فيها ليه؟ إيه الهدف إنه يطعن فيها وإنه ينتقص منها؟ هو الهدف ده انه يقلل مثلا منها، من شأنها، انه يقلل، انه تنقيص مثلا منها عشان يعيبها، يحتقرهم، الذم، كل هذه من امور جاهلية. هناخد بالنا ان يعني مثلا ناس انسبها معروفة يقول لك لا ده مش تبع فلان مثلا، او مش من عيلة فلان. يعني هو منتسب الى قبيلة مثلا معروفة، فاهمين؟ ينتسب الى قبيلة معروفة والناس عارفين كل ده، فيجي واحد يطعن ويقول لك لا ده مش تبع الناس دي، يعني ليس منهم. او مثلا والعياذ بالله يقول ان هذا الابن ليس من ابيه، وانما مثلا ابن فلان، يعني نوع من انواع القذف والعياذ بالله، قذف، تنقيص من انساب الناس المعروفه، انه يعيبها، انه يقصد احتقارهم، انه يقصد يذمهم. فكل هذا ومن غير بينه اهو كده، يلا نقول عليه هو ده ابنها، يعني كأنه قذف والعياذ بالله. أو نقول مع إنها عارفة، بس شوفوا الكلمة، فصعب. يعني ده بيكون من غير بينة وهو منهم، ده ذنب عظيم بيحذرنا منه النبي في هذا الحديث. يبقى الحديث اللي قدامنا باب الطعن في الأنساب، بمعنى الطعن في أنساب الناس المعروفة عشان تقليل منهم، أو مثلا هو عايز يعلي من شأن نفسه مثلا برضو، فيقلل من شأن ناس آخرين، يقول لك ما دول مش منهم أصلا، دول مش من فلان، ولا يعني أمور جاهلية بتؤجج فتن وبتثور عدوات، وربما أريق الدماء بسبب هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: شعبتان لا تتركهما أمتي. إذن مع كون الخصلتين دول، شعبة يعني خصلة، الخصلتين دول من أعمال الجاهلية، إلا أن الأمة ما تتركهاش. طبعا يعني هنا شوفوا إعجاز نبوي، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرنا بأمر غيبي، أن الأمة دي مش هتترك الأمرين دول، لا هتترك النياحة ولا هتترك الطعن في الأنساب. يعني في رواية مسلم يقول: اثنان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. موجود برضه طعن في النسب ونيه على الميت. يعني ايه المقصود برضو؟ يعني ليس المراد بقاء هذه الامور يعني في مجموع الامه، مش في كل الامه، ولكن بعض الناس مش هتسلم منها، تبقى موجوده في بعض الناس، تقل بقى تكثر. يعني مش المقصود انها في مجموع الامه يبقى علامه ظاهره يعني، لكن موجوده في بعض الناس المؤمنين. نعم. طب كبائر، كبائر، إن لم يتوبوا منها كبائر، عشان كده قالوا إن هو إيه كفر غير مخرج طبعا من الملة. الإثنان في الناس هما بهم كفر. شوفوا يعني مثلا عندنا النياحة اللي بيتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، يعني واحدة بترفع صوتها والعياذ بالله، يعني بصوت كده زي الإيه الجزع والعويل والصياح، نياحة يعني النواح دون في الميت مثلا، تقعد تقول يلي كنت ويلي كنت بتجيب لي وكنت والحاجات دي، كنت بتعمل او كنت بتعمل وكانت بتجيب وايه، وهم بجزع وهلع وعويل وصراخ. النائحة هذه في كبير عملتها، النائحة في حديث بيقول النائحة إن لم تتب إلى الله عز وجل تأتي يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. درع من جرب، يعني شوفوا سربال من قطران ودرع من جرب والعياذ بالله. دي علشان يعني يورينا ان الامور، ان النفس حتى تكون الامور دي مقززة جدا، والنفس يعني تأبى هذا. فالنائحة ان لم تتب فلابد ايه من التوبة من هذه الامور. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرنا ان هم هيبقوا موجودين في طائفة من الناس، يعني عباد الله عز وجل المؤمنين، يسلموا منها بإذن الله، لكنها تبقى موجودة في بعضهم. يبقى هنا التحذير منهم، للتحذير منهم، وان هذا النياحة والطعن في الأنساب دي المؤمن بعيد عنها كل البعد. طب الطعن في الأنساب اتكلمنا عنه، اللي هو النسب الثابت شرعا، خلوا يبقى واحد نسبه ثابت شرعا، بس يجي يقول لك لا ده مش ابن فلان، ولا ده مش من قبيلة فلان، وما عندوش بينة كمان، يبقى ده ايه؟ قذف. ان بسم الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سورة الاحزاب بيقول ايه الله عز وجل؟ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. يبقى ذنب عظيم ولا مش ذنب عظيم؟ بهتان ولا مش بهتان؟ بهتان، اسم عظيم طبعا. يبقى وبرضو في الرواية اللي بتقول، والطعن برضو رواية في الترمذية بتقول أربع في أمتي من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس. طبعا الناس اللي إيه مش بترتقي في مدارج السالكين إلى الله عز وجل، الناس اللي بتحاول، لكن الناس اللي بتحاول ربنا سبحانه وتعالى يعني بيعينها على هذا وبيسر لها بإذن الله هذا الارتقاء. لكن الناس مش بتحاول، اهو النبي بيحذرنا بيقول لنا ان في امور الناس مش هتدعها، النياحه والطعن في الاحساب. يعني ايه في الاحساب كمان؟ اللي هو الطعن في الحسب، يعني صفات الانسان نفسها. الحسب بقى هنا يعني صفات الانسان، يعني الشجاعه، الجود، الكرم، الوفاء، ده طعن في الاحساب كمان. وفي هنا وده برضه بيبقى فيه تفاخر على الناس كمان، تفاخر على الناس. انتوا عارفين الطعن في الاحساب ده يعني مثلا ايه؟ يقعد يقول نحن اهل كرم، نحن اهل شجاعه، برضه من ناحيه ان هو يفاخر مثلا كمان، من ناحيه ان هو يفاخر، ونحن احنا وانتم ما عندكوش ده مثلا، فيقول على نفسه، يفتخر بنفسه ويطعن في الناس الاخرين. تخيلوا دي كلها من اعمال الجاهليه، احنا عندنا احنا اهل كرم، احنا اهل شجاعه، واحنا اهل وفاء، وانتم ما فيكم دول. دي كلها اعمال جاهليه، دي كلها اعمال جاهليه النبي صلى الله عليه وسلم بيحذرنا منها. طيب ايه المشكله؟ يعني المشكله ان الناس يعني تطعن في نسب فرد او تقدر تنتقص منه. الموضوع مش موضوع قدح وتنقيص بس في حق الاخرين، ومع ان هذا من اعمال جاهليه وبيؤدي عداوات وفتن بين الناس، ممكن الناس تموت بعض في هذا الامر، لكن الموضوع ممكن يوسع قوي. ولان انتم عارفين في احكام شرعيه كثيره بتبقى مبنيه على علم النسب، فتيجي الناس تقدر. يعني مثلا شوفي قضيه زي قضيه دفع الدية مثلا، في ناس تتهرب من الدية فتقول احنا مش فلان ده مش قريبني، مع انه قريبهم، عشان يهربوا من الحقوق مثلا، فدي برضه من هذا الباب. وقضيه الارث مثلا، برضه في قضيه الارث يعني في أسر ممكن تنقرض بكل الأموال، فتيجي ناس تانية تدعي إن هي منهم علشان تاخد الأموال وتستولى على هذه الأموال. يعني الموضوع كبير، فالنبي صلى الله بيترتب عليها أمور شرعية، أحكام شرعية، فالنبي بيحذر من أمته. يعني ما يكونش فينا الحاجتين دول أبدا، لا نياحة ولا عياذ بالله، ولا طعن في الأنساب ولا في الأحساب، ولا التفاخر بين الناس والطعن في الآخرين. في حاجه ممكن اقوله لكم في هذا المقام برضو، كان يعني هم من باب برضو يعني الشرح موجود عندنا هنا، بس ممكن نقول لابي هريره حديث جميل كان بيقول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا ينتهين اقوام يفتخرون، هنا بقى في الفخر كمان، بابائهم الذين ماتوا، كانوا يفتخروا بالاباء طبعا، وده امر النبي نهى عنه خلاص. فهو النبي ينتهن أقوام، ينتهن أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا، إنما خلص هم يا إما فهموا جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعل. الجعل اللي هو زي الكنفسة، يعني الذي يدهده القراءة بأنفه، الذي يدهده القراءة بأنفه، يعني الكنفسة والعياذ بالله اللي بتدحرج بأنفها القراءة. يعني شوفوا يقول لنا إن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء. خلاص دي جاهلية، فخر بالآباء. الموضوع كله يقع إما مؤمن تقي يا إما فاجر شقي، وكل الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب. فالنبي يحذرنا برضو في الحديث اللي بقول لكم عليه، شوفوا إيه: لا يكونن أهون على الله من الجعل، من الجعل الذي الجعل الذي يدهده القراء بأنفه. يعني حاجة سيئة جدا، هم علشان فخورين فربنا سبحانه وتعالى يخليهم زي الخنفسة اللي بتدحرج القراء والعياذ بالله بأنفها. يعني طبعا الخنفسة بتروح عند الحاجات الوحش دي، القذر القذرات يعني. فلأن هم كانوا مفتخرين بيكونوا أمثال الذر يوم القيامة، الناس اللي متكبرة دي، وربنا سبحانه وتعالى بيبعث أمثال الذر وعلى هيئة دي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، علشان الناس تعرف ان الامر يعني اما مؤمن تقي اما فاجر شقي والعياذ بالله. تمام، فدي شعبتان لا تتركهما امتي ان ياها والطعن في الامثال. طيب حديث الحديث الباب اللي بعده باب هجرة، باب هجرة الرجل، باب هجرة الرجل. عن عوف بن دراس قدامنا، عن عوف بن الحارث ابن الطفيل، وهو ابن أخي عائشة لأمها، ابن أخو عائشة لأمها، أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. فقالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت عائشة: فهو لله نذر ألا أكلم ابن الزبير كلمة أبدا، فاستشفع ابن الزبير بالمهاجرين حين طالت هجرته هجرتها إياه. فقالت: والله لا أشفع فيه لا أشفع والله لا أشفع فيه أحدا أبدا، ولا أحنس نذري الذي نذرت أبدا. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأوس بن عبد يغوث وهما من بني زهرة، فقال لهما: أنشدكم الله إلا أدخلتماني على عائشة فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين عليه بأرديتهما حتى استأذنا على عائشة، فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أنا دخل؟ فقالت عائشة: دخلوا. قال: كلنا يا أم المؤمنين؟ قالت: نعم ادخلوا كلكم. ولم تعلم عائشة أن معهما ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير في الحجاب واعتنق عائشة، وطفق يناشدها يبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدان عائشة إلا كلمته وقبلت منه ويقولان: قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو نهى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، إنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليالي. قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، وأنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليالي. قالوا: فلما أكثروا التذكير والتحريج طفقت تذكرهم وتبكي وتقول: إني قد نذرت والنذر شديد. فلم يزالوا بها حتى كلمت ابن الزبير، ثم أعتقت بنذرها 40 رقبة، ثم كانت تذكر بعدما أعتقت 40 رقبة فتبكي حتى تبل دموعها خمارها. طبعا هي قصة طويلة عقدها الإمام البخاري يعني علشان يوضح لنا أحكام الهجر. يعني الهجر هو ضد الوصل، يعني المفترض بين الأصل في المسلمين إيه يا بنات؟ الأصل هو التآخي، هو التواد، هو السلام، تواصل هكذا كالجسد الواحد، بينهم تعاون، بينهم ألفة، مودة، رحمة، هو ده الأصل. لا يجوز أبدا الهجر، يعني لا يجوز الهجر بين المسلمين، وفي نهي عنه، نهي عن التباغض، نهي عن التهاجر والتقاطع، وأيضا هناك نهي عن تعاطي هذه الأسباب، أو بمعنى أصح إيه الأسباب اللي تؤدي إلى الهجر والتقاطع، برضو إحنا منهيين عن هذه الأسباب أصلا، خشش فيها. يبقى الأصل إيه؟ التآخي، التواد، السلام، هكذا. كونوا عباد الله إخوان، هو ده الأصل. إن الإسلام بيجمعنا، الإسلام يجمع بين أهلي بإيه؟ بعقيدة الإسلام، بأحكام الإسلام. الجاهلية والبدع هي التي تؤدي إلى التفرقة، البدع بدعة طبعا، البدع بتؤدي إلى التفرقة بين المسلمين، ها، والسنة بتؤدي إلى اجتماع المسلمين، الجاهلية تؤدي إلى التفرق وإلى التشرذ. فهمنا إزاي؟ طب إيه تاني؟ كل ده من الباب اللي إحنا، القصة اللي إحنا بنحكيها هنحكيها دلوقتي، إيه اللي حصل مع عائشة وعبد الله بن الزبير، لكن القصة كلها بتدور حوالين الهجر. لا يجوز ولا لا يجوز، لا يجوز أصلا بين المسلمين. الإسلام يؤلف بين القلوب المسلمين. علشان كده يا بنات، لما بتكون في جاهلية متفشية في المجتمعات، هذا بيؤدي إلى التفرق وإلى البغض وإلى التشرذم. ده لما بيكون فعلا مجتمع جاهلي مش مجتمع مسلم. فهمتم ازاي؟ فهنا الدراسة اللي قدامنا، عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت يعني تقريبا باعت عدة عطاء، دار يعني باعتها عائشة أو قامت ببيعها عبد الله بن الزبير. يعني شوف، هو أحب الناس إلى عائشة، وكمان هي خالته، فهي أحب، وكانت كمان تقوم برعايته يعني، تمام. فسبحان الله، كانت أحب الناس إليه. برغم من هذا كانت بتحب تتصدق. فتقريبا هي اتصرفت في دار ليها او شيء من هذا العطاء يعني. فشوفوا اتكلم عن ايه، والله لتنتهين عائشة او لاحجرن، يعني الحجر، من الحجر اللي هو يحجر عليها، في لما يقول حد انا هحجر عليه عشان يعني امنعه من التصرف واحده من التصرف في امور امواله، يعني بمعنى ان هي يعني اتصرفت بطريقة يعني مش صحيحة في مالها، وان ممكن يحجر عليها القاضي مثلا، ممكن يحجر على مثلا صغير، على سفيه، انه يمنعهم من التصرف في اموالهم. فهو قال الكلمه دي، لا تنتهين عائشه عما فيه من الاسراف، لان عائشه كانت لا تمسك شيء خالص، في كل ما يجي لها رزق كانت بتتصدق به رضي الله عنها وارضاها. فهو قال يعني ينبغي ايه ان يؤخذ على يديها في هذا الامر، وان هو يمنعها يعني. فلما سمعت بالكلام قالت، هو قال الكلام ده، شوفوا كمان هي عايزه تتثبت من هذا، تتاكد، مش انها سمعت فتقول اه ما هو اكيد قال، لا مش لا بتتثبت من الامر، تقول اهو قال هذا عشان يردوا عليها، اقول لها ايوه نعم قال هذا، تتثبت في الامور. ايوه تثبت في الامور، وانها ايه عدم اخذ الكلام كده مباشره، لكن هي المفروض تطمئن لصحه الايه القول اللي بيتقال. فهمتوا؟ فما يعني هي اطمأنت وفعلا عرفت ان هو قال هذا القول، فطبعا قالت خلاص انا مش هكلمه ابدا. بمعنى اما قالت ايه، فهو لله نذر ان لا اكلم ابن الزبير كلمة ابدا. وشوف هو كان تحبه قد ايه، فيعني بتقول لله علي نذر ان كلمته، لو انا كلمته يبقى في نذر علي لله. المهم طبعا، فاستشفى ابن الزبير بالمهاجرين، نفسه بقى انها تكلمه، طالت الموضوع طال قوي، فكانت بتقول والله ان هي مش هتقبل في شفاعة حد ابدا. فشوفوا لما قالت والله لا أشفع فيه أحدا، يعني لا أقبل فيه شفاعة أحد، وكمان أقسمت لأنها قالت والله. فشوفوا، خدتوا بالكم من إن انضم إلى النذر إيه كمان؟ اليمين. اليمين حيث قالت هي والله، وكمان قالت إيه، لا أحنث نذري أو لا أتحنث، يعني إيه بمعنى لا أكتسب الحنس، أو بمعنى لا أنقضه، يعني ما انا مش هاخد ذنب ان انا اكلمه وانقض النذر بتاعي، لا اكتسب هذا ابدا ولا انقض نذري، الذنب يعني لا اكتسب الذنب يعني في هذا. فلما طال بيها الامر، وابن الزبير حصل حس بطول المده اللي هي ما كلمتوش فيها، ابتدى يكلم مين بقى؟ اللي هو المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأوس بن عبد يغوث، ودول كانوا من بني إيه، من بني زهرة. واضح طبعا إن هي كانت بتحبهم، كانت ليها قرابة، وكانت عائشة قرابتهم يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عائشة بتحبهم يعني في معزة في قلبها ليهم، لقرابتهم يعني، لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. فهو راح لمين؟ راح برضو للناس اللي يعني ممكن يعني يشفعوا فيه، اللي بتحبه. ففعلا سبحان الله راحوا معاه، فقال لهما، هو بيقول لهم انتوا داخلين عن، هما رايحين لعائشة، فقال لهم وانتم داخلين عند عائشة انشدكم الله، يعني بالله عليكم تدخلوني معاكم عند عائشة، فهي ما ينفعش انها تفضل مقطعاني كل هذه المدة. فاقبل به المسور وعبد الرحمن، يعني ايه سعى هو بالصلح، شفتوا بيسعى ازاي بين الصلح بينهم، مشتملين عليه بارديتهما. طبعا هم كانوا لابسين العبايات اللي هو الاشتمال، اللي هو الاشتمال ده بنات اللي هو الكساء، انتم عارفين اشتمال كساء كده بيتغطى بيه وبيتلفف بيه، كانوا لابسين هذا الاشتمال. فعارفين هم لما هياخدوا عبد الله بن الزبير في وسطهم، في وسط عباياتهم دي اللي هي الاشتمال، وهو هيتغطى معاهم مش باين. هي طريقة، بمعنى أصح طريقة سلكوها هما الاتنين، المسور وعبد الرحمن سلكوها علشان يتمكن عبد الله بن الزبير من الدخول معهم، لأن دي خطة عملوها يعني، بمعنى أصح شوفوا خطة ازاي، كانوا مشتملين عليه من الاشتمال كساء كده، وراحوا مغطيين بعضهم البعض كأن هما اتنين بس، وعبد الله بن الزبير بينهم كده مشتملين عليه بأرديتهما. حتى استأذن هما الاثنين على عائشة، فلما قالوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ندخل، قالت لهم ادخل. قال فراحوا شوفوا برضو نصحين، قالوا ايه طب كلنا، هي قالت كلنا يعني، هي مش شايفة، هي شايفة هما واقفين وخلاص، قالت نعم ادخلوا كلكم. هي ما عرفتش ان هو ابن الزبير طبعا متغطي تحت الكساء مشتملين عليه بأرديتهما. فلما دخلوا، دخل ابن الزبير في الحجاب، طبعا هي بينها وبينهم حجاب، بتكلم من وراء حجاب، فابن اختها طبعا، ابن الزبير ده ابن اختها، فيخش عليها عادي، فدخل لها بسرعة طبعا، فلت من تحت العبايات وايه، وجري لعائشة وراء الحجاب واعتنق عائشة، وطفق يعني جعل كده وأسرع بأنه يبكي ويقول لها يعني معلش مزعليش مني والكلام بقى ده، ها، وينشدها ان هي تقبل منه انها تكلمه، بيحنن قلبها بمعنى صح. وهم بدأوا كمان يقولوا لها ويفكروها بقول النبي صلى الله عليه وسلم، الشاهد اللي هو قدامنا ده يا بنات، اللي هو انت يفكروها هو بالنبي، النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان اي مسلم يهجر اخاه فوق 3 ليال. بدأوا يسألوها بالله ويقسموا عليها بالله انها تقبل، يعني تقبل انه تقبل اعتذار عبد الله بن الزبير. شفتم ازاي؟ فطفق جعالة على طول يكلمها ويقول لها معلش ويقول لها سامحيني، وكمان يفكروها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اكثروا ان هم بقى يذكروها بالنبي صلى الله عليه وسلم بحديث النبي، اكثروا التذكير والتحريج. يعني ايه التحريج؟ يعني خدي بالك ده امر لازم، اوعي تقفي الاثم، فاهمه؟ لما حد يقول لك تحريج يعني اوعي تقفي الاثم، باب الحرج اوعي تقفي الحرج، اوعي تقفي الاثم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمسلم ان يهجر اخاه فوق 3. خلاص بس قعدت تبكي وتقول لهم طب انا نذرت، والنذر شديد، ما سابوهاش، فضلوا وراها لغايه ما كفرت عن النذر هذا، رأت بقى انها تفضل تعمل الاحسن، فكفرت عن، عملت كفاره بقى هو للنذر، وكفرة للقسم بتاعها اللي هي قالت والله لا أشفع فيه أحدا أبدا. فلما أكثروا هذا التحريج والتذكير بفضل صلة الرحم، إنك تعظمي غيظك، دي كلها بصوا إيه، كلمات طيبة كده ينبغي إن إحنا نتعلمها، نصلح بين الناس، نهيئ لكلمات طيبة، كلمات فيها ترغيب، زي ما عملوا كده يرغبوا الأول وبعدين كلمات فيها ترهيب. شفتوا ازاي هم قالوا أكثروا التذكير، ذكروها الأول وبعدين التحريج، يعني ذكروا لها الأحاديث اللي فيها يا بنات النهي عن الهجر وعن القطيعة، ومن الترهيب من إنها تقع في إثم القطيعة. هو ده اللي ينبغي على المصلح، انه يهيئ نفسه بالكلمات الطيبة دي. فهمتوا؟ فلما فضلوا هي راحت عاملة ايه، خلاص ايه، رضيت وقالت انها تعتق بنذرها 40 رقبة، وكانت كل ما تذكر طبعا هذا الامر كانت تبكي وتبل خمارها اللي كان على وجهها، الخمار بل وجهها. شفتم ده؟ يعني هذه الامور كلها تورينا ان في اصرار على المتابعه في الاصلاح، في عمل الخير. وبرضو فيه ان ممكن لو الناس لقت ان اليمين اللي هي عملته فيه قطيعه او نحو، لا، علشان تبر باليمين نعمل، يعملوا ايه؟ الله عز وجل وتجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. لا، هو على طول يعمل يكفر عن يمينه ويأتي ما هو أفضل، ما هو خير، يكفر عن هذا اليمين. طالما والنبي كان يفعل هذا، لو حلف على شيء ولقى ما هو أفضل، ها، كان يكفر عن اليمين ويأتي ما هو خير، كما فعلت عائشة هنا في وضع النذر، وأعتقد 40 رقم. يبقى إذن في الحديث الباب اللي بعديه بيبين لنا هذا أكتر. دي كان كله دراسة، وكانت قصة في عائشة وعبد الله بن الزبير دي عرفناها بفضل الله. الباب اللي وراه 151، باب هجرة المسلم، ده حفظ بقى قدامنا إن شاء الله، آخر باب معانا في هذا المقام اللي قدامنا، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. يعني برضو هنا لا تبغضوا، يعني لا تتعاطوا أسباب البغض. ليه؟ لأن في تحريم الأسباب، أهو كمان هنا في تحريم الأسباب، لأن البغض ده ما هيؤدي منها لو لازم إلى الفرقة، إلى الفرقة طبعا، وإلى فساد الدين. لان يعني فساد ذات البين اللي بين الناس وبعضها، بين المسلمين وبعضها، بيؤدي لفساد الدين، ما احنا لسه قايلين. يبقى هنا في الحديث ده بيقول لنا لا تباغضوا، يعني بمعنى اصح لا تتعاطوا الاسباب. يبقى الاسباب، في تحريم الاسباب اللي بتؤدي الى هذا. وعلى فكره هنا برضو في نهي مثلا عن البدعه. ليه؟ لان وجود البدعه على فكره يؤدي الى البغض بين المسلمين بعضهم. يبقى لنختلفش في المذاهب، في البدع، في الدين، الضلالات، هو طريق واضح، هو صراط واحد، صراط المستقيم في اتجاه الله عز وجل. هو ده اللي بيمنع الناس انها تبغض وتكره بعضها، طريق واحد. انما الطرق المتفرقة اللي على كل راسها الشيطان، ها، السبل هذه، دي كلها بتؤدي الى الفرقة والعياذ بالله. فهمتم ازاي؟ يبقى لابد من المسلمين ان هم يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا ابدا. ولا تحسدوا، طبعا نهي عن الحسد اصلا، يعني الحاسد اصلا ولا يزول. لا، احنا هنا هنختصر في الكلام ده شوية، في الحديث شوية. الحاسد ما هو يعني هو ما بيريش، لا يرى فضل الله عز وجل عليه، يعني عدو لنعمة الله عز وجل. شوفوا الناس لما لما لما يبقى في اسباب عداوه وعدم محبه، يبقى في بينهم كراهيه واهواء وميول وامور سيئه جدا تؤدي بهم الى التباغض والفرقه. وايضا الحسد هو مش شايف ان ربنا سبحانه وتعالى مديله نعم، ده كمان بيزدري نعمه الله عليه الحاسد هذا لنعمه الله عز وجل. الاصل يا بنات في هذه الامور كلها، بالنسبه حتى لموضوع الحسد اللي اصلا من صفات ابليس والعياذ بالله، من صفات ابليس، لانه هو كان اضطر ابليس ذنبه، ما هو كان يعلم وكان اعلم، مش اعلم الناس ابليس هذا، لكن حسده، حسد ادم عليه السلام. فشوفوا حسده وده فين، وكبره وده فين. الاصل في الامور كلها ان الحسد هذا فعلا عدو لنعمة الله. الله عز وجل يعني فضله واسع، فضله على من يشاء، ده أمر الله يؤتيه من يشاء من عباده والله واسع عليه. فالمفترض بالإنسان لما بيشوف حاجة عند حد أو كده يقول إيه؟ يسأل الله من فضله: اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم ويزدري نعمة الله عليه. كل دي أمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ولا تحاسدوا ولا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا. يعني الأمور كلها لابد من استقامة الأخلاق بين المسلمين. أخلاق دي مهمة. تخيلوا لا تدابروا، يعني بمعنى ايه لا تدبروا؟ يعني انتوا واحنا ماشيين نقابل بعضينا بوشنا بوجهنا، لكن هنا الناس لا تدبروا. النبي بيقول يعني ما تقابلوش وتديله ظهرك، بمعنى اصح لا تدبروا، يقابله بوجهه. لكن هنا في واحد ممكن يقابل يديله ايه دبره، يعطيه ظهره، ودي بمعنى الاعراض، انه يعرض عنه وانه بيهجره. كل واحد يدي للتاني ظهره دبره وقفاه، فيعرض عنه ويهجره، لا يقابله بوجه. ولكن يا بنات اذا قابله يقابله اخوه يروح ايه مديله ظهره ومعرض عنه، هذا ليس من صفات المؤمنين. كونوا عباد الله اخوانا، يعني كونوا متواصلين متراحمين. يبقى احنا لما نكون اصحاب مله واحده، ليه التحاسد؟ ليه التباغض وتعاطي اسباب البغض؟ ليه التقاطع المنافي للتقوى اصلا؟ النبي بيقول ولا تدبروا، ده انتوا المفروض لما تيجوا تتكلموا تبقوا وشكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان كده، لما يكلم حد يكلمه بوجهه ويقبل عليه بكل جسده، لكن المسلمين يدوا ظهرهم لبعض وكأنه بيهجروا ويشوفوا وكأنه ما شافوش، هذا لا يجوز اصلا. والنبي قال لا يحل لمسلم، يعني هي ده الشاهد من الحديث، ان يهجر اخاه فوق 3 ليال. ده طبعا في امور دنيا، يعني ما يكون في بيننا وبين بعض امور دنيا، لا يحل ابدا. المفترض ان الافضل الاعلى في التقوى والاقرب في التقوى هو اللي يبدا على طول بالصلح وبالسلام. طبعا دي في امور الدنيا، لما نخلي بالنا ان ممكن هناخد بعد كده في الاحاديث ان لو الامر خاص بالدين لا ده امر اخر. بالدين ممكن الهجره ولو سنه اكثر، لغايه ما يترك هذا مثلا الكفر اللي عليه او البدعه اللي هو عليها. انما هنا في امور الدين، امور يعني بيننا وبين بعضينا، لا يجوز اصلا. يبقى لا يجوز فوق 3 ايام في امور الدنيا. لو في امور الدين انا ان شاء الله يا رب سنه ولا 10، لغايه ما التاني ينصلح حاله او يترك البدع اللي هو عليها او يتوب ويرجع الى الله عز وجل. فاهمين؟ هو ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقوله لنا في هذا الحديث. احنا هنكمل الحديث ان شاء الله، لان عندنا الحفظ اللي بعديه نفسه، فهنكمله في اللقاء القادم علشان في كلام شوية زيادة برضو فيه، لا تباغضوا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله اخوانا، يا مطلوب منا هذا. فاحنا هنقف الى هذا الحديث، حديث ابي هريرة، ونكمله ان شاء الله يا بنات في اللقاء القادم. ربنا يجعلنا دائما متحابين فيه يا رب العالمين. حبكم في الله، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.